تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله يا إخوان. أي شرط وصلنا؟ ها؟ لا الطواغيت خلصنا من الطواغيت. الله يخلصنا منه. يقين. ها؟ عن الشيخ عنه. يقين. درجة إيمان وما حفظ. كلامنا معناته عن الشرط الأول. العلم هو العلم. اليقين اسمه شوي من دول. اليقين ما تكلمنا عنه. خلصنا. ما في مشكلة. هلا بجيك هلا بجيك صوت بس نحن شوي هيك. الشرط الثاني شروط لا إله إلا الله يا إخوان هو اليقين. بعد ما تعلمنا أول شرط اللي هو العلم. العلم بمعنى لا إله إلا الله. ونأتي إلى اليقين. اليقين مبني على العلم. اليقين معنى اليقين هو الإيمان الكامل. الإيمان الكامل أعلى درجات الإيمان هو اليقين. أمور العقيدة يا أخوان لا تحتاج يعني أو لا تقبل فنقول لا تقبل إلا بيقين. أي شك في العقيدة في أمور التوحيد العقيدة أي شك لا يعتبر الإنسان موحد. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأي إنسان عنده ريب أو عنده شك لا يستطيع أن يقول ربي الله في القبر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما يسأل الإنسان ما ربه قال أما المنافق أو المرتاب. المرتاب يعني عنده ريب فيقول ها لا أدري. أيوة بعد ما يقول لا أدري طبعا هذا الحديث نفهم منه شغلتين. أول شيء أن الشغلة الأولى أن الإنسان الريب والشك عنده في اليقين لا يعتبر موحد. هذا هو الشيء. الشيء الثاني أن الإنسان لا يعذر في أمور العقيدة يا أخوان انتبهوا لا يعذر بالجهل في أمور العقيدة. لا يعذر الإنسان فيها بالجهل. راح يمر معانا نواقض الإسلام. فإذا ارتكب الإنسان ناقض من نواقض الإسلام يقول أنا والله ما بعرف. لا يعذر لأنه العقيدة هي أساس وهذه فطرة الإنسان. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها. هذه كل إنسان مفطور عليها العقيدة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم. وإحنا في ظهر آدم لما رب العالمين خلق آدم أخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ونثرهم الله سبحانه وتعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فلذلك الأنبياء يأتون بماذا؟ بأن يذكروا الإنسان بهذا الميثاق اللي أخذ رب العالمين عليه. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. هذا العهد اللي بينه وبين ربنا التوحيد. فلا يعذر إنسان بالجهل في أمور العقيدة لأن جميع الأنبياء جاءوا من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. ممكن في أمور الفقهية والله هذه المسألة ما بعرف أن الدخان حرام والله ما بعرف أن الشيء الفلاني هذا حرام ما يعني هذه ممكن يعفى عنها. أما العقيدة لا. يعني كل شيء الله سبحانه وتعالى ممكن. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك الأمور اللي ما فيها مغفرة وما فيها عذر هذه ما فيه لا يقبل الإنسان. زي الصلاة. كيف الصلاة؟ الصلاة فرض من أهم الفرائض العملية لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال. واحد يقول أنا مريض ما بقدر كذا ما فيه. بتصلي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب أنت على جنبك لا تسقط عنه. كذلك العقيدة لا تسقط عن الإنسان في أي حال من الأحوال، لا بجهل ولا بأي شيء، لا تسقط. أنت موحد معناته بدك تعرف معنى التوحيد، ويكون عندك يقين ما يكون عندك في شك أو ريب أو شيء يعني من في هذه الأمور. أو أن طبعا شو معنى الريب يعني الشك هون؟ أنه تعتقد أنه غير الله سبحانه وتعالى أيضا معلم الغيب مثلا، وهذا كان اعتقاد عند كثير من الناس الذين اتبعوا مشايخ واتبعوهم على كل شيء، فاعتقدوا في هؤلاء المشايخ أنهم بيعلموا الغيب. هذا بيعلم الغيب، بس تيجي عليه يقول لك أنا عارف أنت جاي مشان القضية الفلانية. صحيح؟ قال صحيح. بعدين أنت لك أخو اسمه فلان، أمك اسمها فلانة، أبوك كذا، المرض اللي أنت بتعاني منه هو كذا وكذا. صحيح؟ يقول لك صحيح. فيعتقد الناس طبعا هذا مش شيطان، هذا أمر سهل يعني سهل جدا. الشياطين كل إنسان معاه قرين يا إخوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان له قرين من الجن وقرين من الملائكة. فالشيطان بتعاون مع هؤلاء اللي هم بسموه يعني الشياطين أصلا اتخذتهم مشان يشركوا، مشان الناس يشركوا، مشان الناس يقعوا في الشرك، فبخدموهم من أجل أن يقع الناس في الشرك، ما بخدموهم يعني مشان حبا فيهم. لكن يقولك واحد بنخدم واحد لكن من ظل ألف مو مشكلة. فبيجي القرين يقول ترى في جاي عليك واحد، القرين اللي مع هذا مع اتصل مع القرين هذا بيعرف عنه أحوال، توصل عنه معلومات كاملة، ويجي بنقولها عن طريق القرين اللي مع الشيخ، يقول جايك واحد كذا كذا. كيف الطريقة الله أعلم، لكن هم بنقول له هاي معلومات. فهو بس يجي بيقول انت فلان الفلاني جاي مشان كذا وكذا، مظبوط. فيعتقد هذا الشخص بجهله ان هذا الانسان يعلم الغيب. اذا اعتقد هذا الاعتقاد فقد اشرك بالله، لان الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فاذا رب العالمين يقول لك لا يعلم الا الله وتقول لا فلان يعلم، فانت تكفر وتشرك، تكذب بالله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. في بعض الأمور الله سبحانه وتعالى أعطاها لبعض الأنبياء، حدث للناس سيكون كذا ويكون كذا، هذه تنبؤ من الله سبحانه وتعالى وحي، هذه علم غير. لكن الله سبحانه وتعالى أطلع عليه من شاء من عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أحداث الساعة، قال طلعت إلى النار، طلعت إلى الجنة، فرأيت أكثر أهل الجنة فقراء، أكثر أهل النار نساء. هذا من أمور الغيب. ولكن قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك في أمور خمسة هذه لا يعلمها حتى الأنبياء لا يعلمونها. في خمس أمور يا أخواني لا يعلمها إلا الله، ما هي؟ وعنده علم الساعة، وينزل الغيب، وينزل الغيب من السماء، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس أشياء لا يعلمها إلا الله. ها؟ لا علم الغيب، نحكي عن أشياء الغيبية، الغيبيات، الروح مخلوق أنت ما تعرف، ما تعرف ماهيته، لكن موجود عندك، هو يعني غيب. إذا أول شيء علم الساعة، حديث اللي إحنا الآن نشرح فيه، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، اثنين ما بعد. ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ يعني لا أنا أعلم منك ولا أنت، أنا وياك سواء. السلام عليكم. السلام. أنت بتيجي بتأخر، يعني تفشي فوق رؤوس الناس وتزعج الناس، الله تعالى بكير شنو؟ وبتشوش علينا كلنا. إذن هذه الأمور، وعنده علم الساعة، ويعلم ما في الأرحام. يجي واحد يقول لك طيب الآن الطب صار يعرف على الجهاز، خلاص تحدد لك، يقول لك ذكر ولا أنثى. فكر الناس انه يعلم ما في الارحام انه يعلم ذكر الانثى. هل هذا المقصود بيعلم ما في الارحام؟ طبعا هذا لان ضيعنا اللغه العربيه يا اخوان، فصار عندنا الامور اشكلت علينا. الفكر يعلم ما في الارحام انه يعني الثالث ذكر ولا انثى. لما يقول لك ما، هذا حرف ما اللغه العربيه، لان ضيعنا لغتنا اصلا. ما هذا بيقول لك يعني شامل، يدل على الشمول. الماء ما في الأرحام، كل شيء يشمل هذا الجنين بطنه، كل شيء، مو بس الذكر ذكر الأنثى. هذه 50% ذكر و 50% أنثى، يعني غير هيك ما بطل. حتى أول 40 يوم مدر. وحتى أول فترة ما بعرف. الله سبحانه وتعالى هو نطفة قبل ما يوضع أصلاً، بعرف يعلم. لكن القضية ليست قضية إنه معرفة الجنس فقط، معلومات كاملة عن الجنين، معلومات كاملة. أصلا أنت لما تعرف تقول تعرف فلان قال بعض، شو بتعرفني؟ قال بعض مذكر. تعرف عنه شيء يعني؟ بس تعرف مذكر؟ ما بتعرف إشي عنه أصلا، لكن تعرف عن أحواله، عن حياته، عن رزقه، عن موته، شقي سعيد، أعماله كيف يكون؟ لا يعلمها إلا الله. فهم في الأرحام الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يتعلق بالجنين. وكلمة الأرحام لا تدل على أرحام النساء فقط، كل مخلوق له رحم يعلم ما في الأرحام، في أرحام البقر، أرحام الحشرات، كائنات اللي في البحار كذا، كل شيء له رحم وفي جنين داخله يعلم كل شيء عنه. هذا لا يعلمه إلا الله. وينزل الغيب، يقول لك الأرصاد الجوية، إذا تعرف الأرصاد الجوية يقول لك إنه في الساعة الفلانية بيجي عاصفة ثلجية وكذا، وبنزل مطر وبنزل ثلج وكذا، حجب له. هل هذا المقصود يعني ينزل الغيف؟ هذا بيعرف المطر بنزل، لكن الغيف ما قال يعلم وينزل المطر من السماء، وينزل الغيف. ربما يكون المطر وما في غيف، هل هذا المطر في غيف ولا ما فيه؟ الله أعلم. يعني في بركة بنتج الزرع ولا ما بنتج، ولا بيصير عذاب، يعني بيصير عذاب المطر. لذلك قضية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس في أي أرض كسب، إيش الكسب؟ لها ما كسبت لمو وسلمت، هذه شاملة. كل شيء، كل شيء بيكتسبه الإنسان. يعني واحد مثلا يقول لك والله الكحان بيعرف، يقول لك أنت بتروح بكرة على المكان الفلاني، بتجي معك بعد سنة بتجي معك، ممكن. هذه يعني لا تعني بإيش ماذا تكسب. الكسب لها ما كسبت، كل شيء تكتسبه من معلومات، من هداية، من رزق، من بركة، من كذا، من من من، كله داخل فيما تكسبه غدا. وما تدري نفس بأي أرض، بأي أرض تموت، وين بتموت؟ البقعة اللي بتموت فيها بتخرج روحك منها ما تتجاوز متر بنص متر، هذه البقعة المكان هذا وين؟ الله أعلم. أنت تولد هون في سوريا، بتقول بموت في سوريا، بيموت في بريطانيا، في ناس بموتوا هنا في الشيشان، في ناس جاي يموتوا بعين الإسلام من بريطانيا، من الصين جاي يموتوا بعين الإسلام، فما تدري. إذن هذه أشياء، خمس أشياء من الغيب لا يعلمها إلا الله. ولذلك في قصة وردت عن أحد الصالحين في عهد ابن سيرين. ابن سيرين كان يفسر أحلام، وعالم من علماء التابعين، وكان يفسر أحلام. فرجل رأى في المنام أنه رأى ملك الموت، فسأل ملك الموت كم بقي من عمري. الواحد يشوف ملك الموت أول شيء بيخطر باله يعني يعرف هذه الشغلات، كم بقي من عمري يا ملك الموت؟ فقال ملك الموت له هكذا، أشار بالأصابع الخمس. قال كم يعني؟ خمس سنين، خمس شهور، خمس أيام، خمس دقائق، كم؟ فاستيقظ هذا الرجل ما جاوب ملك الموت، بس قال له هيك واختفى خلاص بطل ما جاوب. فذهب إلى ابن سيرين، قال يا ابن سيرين رأيت في المنام رؤيا وبدي تفسر لي إياها، بدي أعرف هذا. قال ايش؟ قال رايت ملك الموت، سالته كم بقي من عمري، فاشار اصابعه الخمسه. بدي أعرف كم سنة، عندي 5 سنين ولا 5 شهور ولا 5 أيام 5 ساعات، طمني. فقال إن ملك الموت حينما أشار لك إليك بأصابعه الخمسة لا يعني لا 5 سنين ولا 5 شهور ولا 5 أيام، ولكن أراد أن يقول لك أن سؤالك هذا من ضمن 5 أشياء من الغيب لا يعلمها إلا الله. يعني 5 أشياء اللي واردة في القرآن لا يعلمها إلا الله. إذا صار عندك شك أن فلان بيعرف والولي الفلاني بيعرف، فهذا قدح وهذا تكذيب في كتاب الله وفي كلام الله. نتنبه يا أخي. فاليقين أن يكون عندك يقين على كلام الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يكون عندك أي شك فيها. إذا شككت في ذلك فأنت لست موحدا، وقد تشرك بالله سبحانه وتعالى، تصير مشرك. اليقين يجب أن يكون اليقين على يعني ما جاءت في لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقين على كلام الله ويقين على كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء خلاص يأكدوا ويتيقنوا أنه هذا الشيء واقع لا محالة، ما في أي شك خلاص. ليش؟ لأنه لا ينطق عن الهوى. فإذا قال شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما يراجعه، يقول لك يعني ممكن ممكن يعني عبود بالجنة في كذا. هذا التشكيك هذا قدح في إيش؟ في التوحيد تبعه، في عقيدته. لا تكون موحد، إذا ما كنت موحد فأنت مشرك لا يغفر الله لك. فأهم شيء يا إخواني صحح هذه العقيدة. إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء صحيح والله العظيم، إذا قال شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما في مجال للشك خلاص. زي علي بن أبي طالب لما قالوا له لما نام فراش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خفت يعني كيف نايم فراش محمد اللي كان مطلوب راسه، يعني أي واحد يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل، وكان اللي يفوتوا عليه في نفس الليل يقتلوه في الحجر. فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يعني معرض اي لحظه نفوذ وكتوب، بعدين كان ظلام لا بعرفه خلاص مين الفور المطلوب. في تلك الليله كان يعني معرض للقتل، سالوه ما خفت يعني اما خفت عندما نمت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله، والله ما نمت ليله امنا مطمئنا الا في تلك الليله. ليش كيف طيب؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وفي الصباح يا علي ترد الوداع إلى أهلها، فعلمت أنني سأبقى إلى الصباح. إيه اللي بيقول محمد صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى؟ إذا قال في الصباح وترد الوداع معناته تظل الصبح ورد الوداع إلى أهلها. ففي تلك الليلة أمنت إني ما راح أموت في هذه الليلة، مستحيل خلاص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل ظل الصباح. هذا اليقين يا أخوان، اليقين على لا إله إلا الله، على كلام الله. إذا عندك شك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله سبحانه وتعالى فأنت لست موحدا. والله هذه الآية يعني معقول مو معقول كذا بتخش المخ ما بتخش، خلاص إن قالها فقد صدق خلاص. لما قالوا لأبو بكر الصديق ليش أمي صديق؟ قالوا محمد بيقول إنه امبارح يصلي في بيت المقدس ولا كمان عارض السماء السابع، خذ لك يعني شو هذا؟ هذا شو بده يقنع ناس كانوا يعرف يعني يمشي هذه المسافات بيطلعها في شهر في شهر. اليوم الايام هذه ممكن يصدق يقول يعني بطياره في طيارات سابقه للصوت كذا شيء، لكن في ذلك العصر مين يصدق؟ في شيء فوق يعني فوق التصور، يعني خارق للعادات، خارج عن امور العقل، يعني العقل ما بيستوعب هذا. ومع ذلك كل الناس حتى في ناس المسلمين يعني اللي عندهم ريب وعندهم شك قالوا كانوا يرتدوا عن الإسلام، ولكن مين ثبت رب العالمين؟ كانت هذه تمحيص للمسلمين كمان. لما أخبروا قالوا هلا وقت الصديق قالوا دائما يعني مصدق محمد على كل شيء، هلا بنجيب هذا الخبر هلا خلاص يعني. فراحوا لأبو بكر قالوا شفت صاحبك شو بيقول؟ قال ماذا يقول؟ قال يقول إنه صلى امبارح في بيت المقدس وعرض كمان السماء قال لك عصاي يضحك وكافك. قال إن قالها فقد صدق. فكروا يعني أبوك الصديق خلاص يعني الآن يقول لك والله ما لحد هون بطمن خلاص. لكن إن قالها إذا قالها هون الذكاء يكون افتراء عليه. إن قالها فقد صدق هذا تصديق. واحد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في عنده واحد يهودي بقول له أنا أعطيتك ما سديتني للدين اللي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سديت. فقال مين يشهد معه؟ ما كان في ناس ما في ولا واحد. فجاء رجل اسمه خزيمة صحابي فقال أنا أشهد. فتشهد إنه قال نعم بشهد. فشهد. ولما راح الرجل يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف شهدت أنت ما تعرف يعني كيف على أي أساس شهدت؟ قال يا رسول الله إذا كنا نصدقك في خبر السماء ألا نصدقك في أمور الدنيا؟ نصدقك في أمور السماء يعني معقول. لذلك هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد له خزيمة فشهادته بشهادة رجلا. ويقال أنه عندما جمع القرآن القرآن يكون جمع بالتواتر لازم لما تجيب آية يكون معاك اثنين شهود. اثنين شهود من هذه الآية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم واثنين. ايش يقول لك اخذ القرآن بالتواتر؟ فكل آية الا آية واحد يلقوها مع خزيمة وما مع شهود الا هو بس. فاحتاروا كيف يقبلوها ما يقبلوها بس واحد. فتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة خزيمة بشهادة رجلا فحطوها. فاليقين يا اخواني على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر عقائدي. اذا ما عندك يقين معناته انت لست موحدا. قال فلا بد في حق قائلها يعني قائل لا اله الا الله ان يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمه يقينا جازما لا تردد فيه ولا توقف. فان الايمان لا يغني فيه الا اليقين لا الظن. فكيف إذا دخله الشك والعياذ بالله؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هيك يصير مؤمنين ثم لم يرتابوا يعني آمنت الآن لكن إذا طرأ عليك بعد 20-30 سنة طرأ عليك شوية شك معناته أنت لست مؤمن. ثم لم يرتابوا. وفي السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يعني ما واحد يقولها غير شاك فيها إلا دخل الجنة. معنى ذلك إذا كان شاك ما بتنفع. طيب الشرط الثالث الإخلاص. الإخلاص المنافي للشرك. كلمة إخلاص يا إخواني إيش معنى إخلاص؟ إخلاص شو معنى إخلاص في العرب في اللغة العربية؟ ذات المتابعة. كلمة معنى كلمة إخلاص. أول شيء إخواني لحظة عند هذه النقطة بس خليني أذكركم. قال فهم السؤال نصف الإجابة. افهم السؤال وش؟ افهم وجوز يجيك سؤال زي بدك. اذا ما فهمت السؤال بتجاوب حي الله بس كلمه اخلاص قول المتابعه. بدك تعرف شو السؤال اول شيء. السؤال بيقول ما معنى كلمه اخلاص في اللغه العربيه؟ ما سالتك عن شروط قبول العمل عرفت؟ تجاوب. طيب بس ما جاوب سؤال ثاني. ها؟ اتقان؟ صفاء. ها يعني مين كمان؟ وفاء. الصدق. اكمال الشيء. استخلص كل شيء لله. ها؟ وحدانية؟ ها؟ طيب. احنا نقول اخلاص في اللغة. اخلص الشيء اذا صفاه لما قال الشيء. تصفية الشيء من أي شائبة. الشوائب اللي بتدخل على الشيء هذي الشائبة. إذا مثلا عندك لون أبيض دخل عليه لون أسود نقطة، صار في شائبة سوداء، بدك تخلصه من خلصه يعني خلصه من أي لون آخر أصفر، قال إنها بقرة صفراء فاتع لونها تسر ناضيا، وقال لا شيء فيها ما بدفع أي لون ثاني. إذن الإخلاص أن تخلص الشيء بحيث أنك تصفيه من جميع الشوائب. ولذلك الذهب يعني يحطوه في النار في درجة حرارة معينة حتى يخلصوه من أي شائبة أخرى من المعادن الأخرى، فبيخلصوه بيطلع إيش؟ ذهب خالص، ولا ذهب خالص ما في أي شيء آخر. هذا معنى كلمة إخلاص. فعندما تخلص العمل لله يعني تخلص من أي شركيات، تشرك مع الله سبحانه وتعالى ولو نقطة صغيرة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا إيش؟ ما خلص، ليس خالصا. والإخلاص هذا صعب، مو أي واحد يخلصه. إذا ما كان عندك علم بالله سبحانه وتعالى وخرج من قلبك كل شيء إلا الله، لذلك هذه الكلمة اسمها كلمة الإخلاص، كلمة إخلاص. يعني إذا كانت كاملة هذه الكلمة عندك بمعنى الكلمة، عندك توحيد معنى الكلمة، معناته أنت مخلص. ما بصير مخلص إلا يكون عندك معنى لا إله إلا الله كامل، إلا تكون موحد كامل. لا تفكر أي واحد بصير عنده إخلاص. الإخلاص ما بيجي يعني يصير هيك واحد، ما لا يأتي الإخلاص إلا بعد أن يأتي معنى لا إله إلا الله في قلبك كامل، لأن هذا الإخلاص هو الثمرة من ثمرات لا إله إلا الله. فلا يمكن أن تأتي الثمرة إلا إذا زرعت البذرة وخرجت هذه الشجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. الإخلاص من أكل من ثمرات لا إله إلا الله. فلا يمكن يجي عندك الإخلاص وتفكر حالك يعني بس تقرأ في الكتب قريت كتاب عن الإخلاص صار عندك إخلاص، لا، بدك يصير عندك لا إله إلا الله كاملة شروطها بمقتضياتها كلها، زي سيدنا إبراهيم يقول أخلص واحد سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، الأنبياء يعني الأنبياء الموحدون هم المخلصون. سيدنا يوسف شو قالت عنه؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. علي رب العالمين شو قال عنه؟ إنه من عبادنا إيش؟ مخلصين. الأنبياء الموحدين الموحدين بيكونوا مخلصين، لأنه الإخلاص بيكون ثمرة من ثمار التوحيد. أما واحد عنده شركيات وعنده اعتقادات باطلة والولي الفلاني والقبر الفلاني ومسلح فلان وعلان ومش عارف، لا يمكن يصير عنده إخلاص، مستحيل. لأنه معنى الإخلاص إنه عبادتك خالصة ما شابها شيء من الناس أو من المخلوقات الأخرى. بعبد ربنا أعبد الله سبحانه وتعالى من أجل الله فقط. لكن متى بصير الإخلاص؟ الشرك متى بصير عند الإنسان؟ متى يشرك الإنسان؟ لما يصير في اعتبارات لهؤلاء اللي أنت أشركت فيهم. أنا صار عندي اعتبار لهذا الشيخ، إيه اعتبار عندي؟ يعني هذا الشيخ مثلا مقبول عند الله سبحانه وتعالى، إذا بصرف له شيء من العبادة، يعني هذا بوصلني إلى الله سبحانه وتعالى، عنده سر بيعلم في الغيب، يعني ها لو عندك شك 1% بيعلم في الغيب، له يعني خصوصيات عند رب العالمين بوصلني إلى الله، هذا صار الشرك. فاعتقادي لهذا الشخص انه عنده اشياء ممن لا يستطيعها ولا يقدر عليها الا الله، هذا الشرك. هذا اللي خلينا اصير اتوجه له وصير عبادتي اصرفها له، مو شرط ان اصرفها كامله له، ولكن يصير جزء من عبادتي. الخشوع يجب ان يكون لله. ورجل كان واضع صوره الشيخ تبعه في غرفته اللي بيصلي فيها في البيت عنده، حاطه باتجاه القبلة. فلما سألته أنا سألته يعني فكيت مع هذا الشخص، رحت أزوره في البيت وجدت حاط هذه الصورة، فاعتقدت أنه يعني أبوه قرابة له، قال لي لا هذا فلان، هذا الشيخ فلان، ما بتعرفه؟ قلت له ما بعرف. قال هذا الشيخ صريح تكلم لي عنه وقال لي حتى نواب لكين قال بعلم الغيب بعلم الغيب. فقال عندي طب ايش حاط الصورة تعرف ان الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة او كلب. قال هذا الصورة هذه لما انا اصلي بنظر للصورة فاستمد الخشوع من الصورة. شفت كيف الشرك كيف يجي للواحد؟ فعنده اعتبار انه هذا الشيخ بعلم الغيب هذا الشيخ كذا وكذا وكذا. لذلك لما ينظر للشيخ ويتذكر الشغلات اللي كان يسويها والخزعبلات اللي كان يسويها مشيها على الناس والأوهام اللي كان يسويها فبصير عنده يعني هيك بتحس حاله انه بيستمد خشوع قاعد يخشى اكثر يعني هذا قريب من الله وانا بتقرب له يعني فاعتقد حاله مسكين انه ايش انه بيستمد خشوع منه وهو يستمد منه شرك. وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف كيف الشرك من وين بيجي لما يصير عندي اعتبار لهذا الشخص او لهذا المخلوق هذا فيه سر هذا فيه كذا هذا بنفع بضر. هو اللي برد الصواريخ عن ينبج سمعتوا فيها القصة قال هذا هو اللي واحد شافه المنام والإيده محروقة ايش قال هذا الصواريخ كلها تيجي عن ينبج انا برد فيه وميت هذا إله صار إله. شفت كيف الشرك شو بيسوي الناس شرك. لذلك يا إخواني هذا كيف أنت بده يصير عندك إخلاص إذا لم تعتقد إلا بالله تخرج كل شيء من قلبك ما يبقى إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله يعني لا ضار ولا نافع ولا محيي ولا مميت ولا شيء بيعرف الغيب ولك إلا الله بس فقط المعز المذل كذا. لذلك يصير توجهك إليه المخلص ما بهم الناس ما تبصير واحد مخلص بدك تعرف حالك مخلص ولا أنت مخلص. إذا واحد قال لك أنت منافق وزعلت معناته في عندك ما عندك خلاص. طب ليش؟ ما هو سب علي معلش. أنت لما يقول لك أنت منافق أنت بتعمل إله ولا لربنا؟ طيب ربنا بيعرف أنك منافق ولا ما بيعرف؟ بيعرف. إذا كنت أنت منافق ومطمن عارف حالي ربنا بيعرف أني أنا مش منافق. أو مثلا واحد قال لي أنت زاني انت كذا انت كذا رماني باشياء انت كذاب وقال انت كذاب اذا انا عارف حالي انك اني لست كذاب. واحد قال انت سفيه وانت عارف حالك انت سفيه اذا زعلت تكون انت مخلص يعني بكون انا بعمل للناس ليش بعصب روح انا كذاب والله انت كذاب والله. لكن لما يكون مخلص عنده اعمال لله يقول اهم شيء ربنا يكون مطمئن يعني ربنا يكون يعلم أن أنا لست كذاب. فلذلك ما بهمني الناس يقول عني كذاب يقول عني مجنون يقول عني شو ما يقولوا المهم ربنا بيعرف أني أنا أعمالي خالصة له. لذلك ما بهمني الناس. فشوف الأنبياء لما كانوا يقولوا إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك سفيه يعني سفيه يزعل ولا والله أنت السفهاء لا عن رب العالمين قال ألا إنهم هم السفهاء ما كان يقول هو ما يقول لا قال يا قوم ليس بي سفاهة بس يرد الدعوة هذه اللي هم الدعوة أنه سفيه بس يرد الدعوة. في فرق بين رد الدعوة وبين إيش الاتهام ولا أنت السفيه معلوم سفهاء هو تحقق تأكد إنه مش سفهاء ولكن هو بيعرف أنه ضرر ناس مساكين ما بعرف شيء وبعمل لله وربنا عارف ان انا ما سفيه. قالوا عني مجنون مو مشكله. قالوا عني كذاب ابن عمه يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب ابو لهب عم النبي كان يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يدعو الناس للاسلام يدعوهم فيطمع بدخولهم في الاسلام يعني هذا الرجل اللي تكلم معاه مثلا سيدنا محمد يعني يصير وجهه يتغير كذا يعني بده يسلم يعني لو سكت ابو لهب بيسلم. ايش طارك ابو لهب؟ بعدنا خلص نقول هذا ابن اخوي وكذاب لا ترد عليه لان انا بعرف فيخرب كل السهل كل فكان النبي يغضب صلى الله عليه وسلم يقول يا رجل بعد ما يعني خلص يعني ضبطنا الرجل يعني بده يسلم خربت علينا لا ما قال فجعل لا يلتفت اليه ربنا عالم اطلع رب العالمين قال له اصبر كما صبر اولو العزم الرسل. فقال لا يصبح الإنسان مخلصا حتى يستوي عنده الذم والمدح. بدك تعرف حالك مخلص من عباد الله المخلصين إذا استوى عندك المدح والذم. اللي بيقول لك أنت كذاب واللي بيقول لك أنت ما شاء الله عالم العلماء أنت محترم نفس الشيء ما يتغير عليك شيء. لكن إذا تشتغل من أجل الناس وقال لك كذا إيه سمعتي أمام الناس عايف على سمعته أمام الناس على شخصيته فهو يعمل مو لله يعمل لشخصيته لنفسه فيعبد هواه فرأيت من اتخذ إلهه هواه فيغضب إذا واحد سب عليه لكن واحد سب على ربنا هذه أمر طبيعي استر عليه بلاش تدوه ويجب تضبط على راسه إذا حرام استر عليه إذا بسب ربنا أما يسب عليه ما يقول استر عليه سيبوا حالك من سامع لأنه أنت أعز صارت نفسك أعز من الله سبحانه الدافع عن حالك أكثر ما بتدافع عن رب العالمين شفت كيف؟ فهذا الإخلاص يا أخواني هو ثمرة من ثمار هذه شروط لا إله إلا الله أقول لك هذه شروط لا إله إلا الله فلا يمكن يصير عندك إخلاص إذا ما كان عندك توحيد صحيح بعرف أنه أنا بعبد ربنا الناس شو ما يقولوا عني يقولوا شو ما يقولوا ما بهمني يقولوا عني زاني يهمني وأنا ما زنيت الحمد لله خلاص ما زنيت كل الناس يقول هذا زاني كل الناس يقول هذا منافق كل الناس يقول هذا كذاب أنا عارف حالي إيش بشتغل وعارف رب العالمين مطلع ويعلم هذا الأمر بالعكس بفرح يتهموني بأخذ من سيئاتي بأعطوني من حسناتي هذا الإنسان المخلص يا أخي هذا الإنسان الموحد لذلك كلمة لا إله إلا الله هي كلمة إيش الإخلاص كلمة الإخلاص الصورة تتكلم عن رب العالمين اسمها صورة الإخلاص قل هو الله أحد توحيد اسمها صورة إخلاص الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كلمة كفوا خلاص هذا إخلاص لا يكاف ما في واحد كفؤ لله سبحانه وتعالى يعني ند لله كفؤ لله يعني أنه عنده صفات من صفات يعني قريبة من صفات ربنا أو يستطيع يعمل شيء بما الله سبحانه وتعالى فإذا بصير أنك اعتقاد أنه هذا بنفع بنفع والله هذا الشيخ بفلان هو على فلان بعالجك هذا خلاص يعني إذا صار عندك اعتقاد أنه هذا بيشفي والشفاء هذا خاص بالله سبحانه وتعالى إذا أنت ما عندك إخلاص فتتوجه لهذا الشخص وأنت تترجاه يعني ترجع يا شيخ مشان الله يا شيخ يا شيخ ليش ترجع أنا إذا توجهت لهذا الشيخ من أجل فقط من أجل الأسباب الأخذ بالأسباب وله لا بقدم ولا بأخر لا بترجاه ولا شيء فلما تقول يا شيخ والله رجع لي زوجتي قل يا الله رجع لي زوجتي رب العالمين بخلي الشيخ بيقضي في قلبه من ثاني يوم هو بنادي يقول لك تعال تعال وين زوجتي خلاص شوف كيف فلا توجه للمخلوق وجه للخالق جل جلاله يصير عندك عزة يصير عندك كرامة الله بيقول لك لا تلجا للناس الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم ان تساله يغضب بني ادم تطلب منه تكثر يقول لك يا اخي جننتني انت خلص ثاني مره تجيني صح ولا لا مظبوط بني ادم لكن رب العالمين اذا ما بتطلب منه يغضب ليش تطلب من اللي بيغضب وبردك وبصدك ولله يا محسنين تقول لك روح يدفشك ولا كذا ولا يسب عليك ولا يحكي له كلمه يعني تشم بدنك لا اطلب من الله سبحانه وتعالى بقول لك خذ يعني فهذا يا اخواني معنى لا اله الا الله اللي احنا فقدناها والله لو فقدناها فقدنا كل شيء فقدنا العزه فقدنا الكرامه فقدنا الانسانيه والله فقدناها والله في ناس انسانيه ما عندهم بالله عليك لما واحد يذبح ابنه ويذبح امه ويذبح ابوه شو هذا بني ادم حتى انسانيه فقدناها يا جماعه ليش لو بعرف انه رب العالمين يقول لك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ولا تقل لهما اف اف وتذبحه وما قال لي أوف قال لا روح له الشاهد يا إخواني إنه إحنا ليش وصلنا لهذه المرحلة؟ لماذا وصلنا؟ مو بس عندك وعندنا صار كمان تفكر صارت عندنا الوزن وعلى قراب علينا يعني كمان على الأسف الشديد يعني ذبح أمه وأبوه وإخوانه الثلاثة وعمه كمان كان بالمناسبة عمه جاي ضيف عنده ها؟ جابوها في الجرائد وفي الفضائيات قبل حوالي سنتين أو ثلاث سنوات طبعا هذا يا إخواني سواء عندك ولا عندنا كله نفس النوعية يعني خلاص ما في دين ما في توحيد ما في عقيدة ما في كذا خلاص الإنسان يصير عبارة عن حيوان حتى الحيوانات يا إخواني والله ما بتسوي والله الحيوان بدافع عن ابنه حتى الموت والله رأيت غزالة بتدافع عن ابنها إجا الضبع بده يهجم على هنا بتروح يعني بيموت يعني ممكن يفتشها والجواميس وكذا بدافع عن ابنه حتى الموت ومرة واحد مات يعني راح يدافع عن ابنه فدق به الحيوان مفتش يا أنت أكبر فمات من أجل أن ينقذ ابنه لذلك يا إخواني لما الإنسان يفقد التوحيد إيش رب العالمين قال عنه بل هم أضل من الأنعام كالأنعام بل هم إيش أضلوا سبيلا يعني الحيوانات أحسن منه تصير إما أن يكون خير البرية وإما يكون شر البرية شر البرية يعني كل إشي مخلوق أحسن منه شيخ هذا إيش حكمه هذا الذبحون تأهله هذا الرجال القاضي يحرقوا ويقطعوا سبحان الله إذن قلنا الإخلاص المنافي للشرك وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك الشرك هذا شوائب في العالم فيخلص العبد أو فيخلص لربه في جميع العبادات وإذا صرف شيئا منها لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو جني أو غير ذلك جني أهل بتضرب التبعين السحرة يا إخواني بتعامل مع الجن كل السحرة اللي بتشوفوهم كيف بفرق بين الرجل وزوجه؟ صحيح صحيح كيف بفرق بين الرجل وزوجه؟ تعرفوا كيف؟ هذا بسموه الصرف والعطف بفرق وبيجمع بروح على شيخ يا شيخ أنا بحب فلانة بدي أتجوزها سوي لنا حجاب عشان تصير تحب هذا إيش اسمه عطف؟ طبعا عن طريق إيش؟ كله عن طريق الجن الجن رب العالمين أعطاهم قدرات يجري من الإنسان من ابن آدم مجرى الدم فلذلك ممكن تشكل وجهه بيطلع على بشوف ورطه شيطان أعوذ بالله شوف شيطان بتشكل وجهه ورطه بشكل هيك شكل جني يصير يتعقد المرض أعوذ بالله شوف وهو نفس الشيء بتشوفه كأنه شيطان في بعض الناس يقول لك والله بس اشوف جوزي يعني سبحان الله بكون مشتاق له وكذا بس اشوفه بس هذا ايش بكون؟ عن طريق السحر يا اخوان يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله طبعا هذه كلها الامور باذن الله طب ليش رب العالمين يعني بيجعل عنده هاي القدرات؟ لماذا؟ هذا سؤال مين بيجاوب على السؤال؟ ليش رب العالمين جعل هذول الناس عندهم هذه القدرات هم أشرار شرار الناس حكم القتل ها؟ عشان إيمان الشخص قوي ولا ضعيف؟ طيب تعرفوا ليش؟ أول شيء حكم إلهية أي شيء يا إخواني بيصير في هذا الكون اعرف أنه في وراء حكم ولو أنت بالظاهر تشوفه شر ولكن ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب أنت بتشوف الظاهر أنه هذا شر لكن في وراء حكم إلهي هلا مثلا أجيب لك مثال ثاني هذا مثال بجاوب على السؤال المجنون يا إخواني المجنون الآن واحد مجنون أو مثلا درويش احنا بنسميه دروي او مجنون، لا اعتبره مجنون يعني انسان غير عاقل ما عنده عقل. هذا الانسان يطلع في الشارع مثلا ممكن يتعرض امام الناس عادي، ما بهم عقل ما فيه، ما في ضابط يضبطه وعقل يمنعه من هذه التصرفات. تصرف اي شيء، ممكن يؤذي نفسه، ممكن يسب، ممكن كذا، ممكن يعني تصرفات عقل ما عنده. طب هذا شو ذنبه؟ ايش ذنبه؟ الناس يضحكوا عليه وكذا. طب شو يعني ليش انسان مظلوم يعني بدون كل الناس؟ واحد مثلا ملك يعني غير عن واحد مجنون الناس بيضحكوا عليه. اسمع اسمع، انت بالنسبه لك تشوف هذا ايش؟ هذا زلمه درويش مجنون اهبل كذا الى اخره. ولكن هل تعلم انه هذا ربنا عوضه؟ العدل عند رب العالمين عوضه احسن منك. يجوز انت تتمنى لو تعرف ربنا شو معطيه تتمنى تكون مجنون. كيف؟ قال الانسان صاحب العقل اللي عنده عقل ماذا يتمنى في هذه الدنيا؟ خلينا نجي يعني تنسى الشكل الخارجي والامور، انظر للروح. ايش اي انسان عاقل يتمنى؟ ايش يتمنى؟ انت شو تتمنى؟ ايوه، كل انسان يتمنى الجاه. والجاه ايش يصير؟ يعني يصير لما واحد لما تحكي كلمه ما حد يعترض على كلامك، ولا حد يسالك يقول لك ليش عملتي؟ ليش قلتي؟ اذا عملت شيء ما حد يسالك. بس الملك لما يصير ملك او الرئيس بيسوي اي شيء، واحد يقول ليش؟ ليش ظلمتنا؟ ليش كذا؟ ليش عملت؟ ليش ليش حكيت هيك؟ في حد مستجيب يقول له؟ اذا يقول ما يشاء ولا واحد يعترض عليه، ويفعل ما يشاء ولا واحد يقول له ليش عملت هيك؟ والمجنون ربنا اعطاه هذه الخصائص. لو يسوي شو ما يسوي هذا بيقول له ليش؟ لو يطلع يهتف بسقوط الرئيس والرئيس قاعد يتفرج بيصير يضحك، والشرطه بتضحك والمخابرات بتضحكوا ولا واحد يحكي معه، وقاعد يهتف بسقوط الرئيس ويشب على الرئيس. لا يسأل عما يفعل. طب هذه خصلة العقلاء بيتمنوها، انه يصير يسوي يتصرف واحد يقول له وين رايح. لا يسأل عما يفعل في الدنيا، وفي الآخر رب العالمين لا بيسأل في الدنيا والآخر. هو صحيح انت بتشوف المنظر هذا وكذا والناس تضحك عليه، لكن اعطاه ما لم يعطي اي واحد. فلذلك هذه حكمة إلهية. طيب لما رب العالمين وضع هؤلاء الأشرار، إبليس قاعد بتصرف يسوي ويفتن الناس وبفسد الناس وبوسوس الناس وخلي الناس يشركوا بالله، ورب العالمين معطيه عمر كمان لقيام الساعة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين كمان. ليش؟ قال فيه حكمة. أيوة. إذن في تمحيص، تمحيص ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا أخواني طريق الجنة لابد من مصاعب ومشاكل. طريق الجنة متعب، متعب في الدنيا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما بتحمله أي واحد، مو أي واحد يا أخواني بتحمل هذا الثقل وهذا الحق. ثقيل، ثقيل على النفس، نوازع كثيرة تنزعك. كل واحد بيجي الآن بده يزيحك عن الطريق وتخليك تشرك مشان تقع. لذلك من يثبت؟ ما يثبت إلا اللي بيستحق الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فلا يمكن لا يصلها إلا بعد عناء شديد، بعد تضحية ابنك رح فيه، زوجتك مو مشكلة، مالك كله بنتكم سبيل الله، كل شيء ما بصير عندي، بعت نفسي ومالي وكلي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كيف بستحق الجنة؟ أما والله حاط الدنيا أمامي وبشتغل مشان الدنيا ومشان الناس يقولوا ومشان يصوتوا في يصوتوا، يا بيصير يصلي أوقات الانتخابات مشان المصلي يكسب المصلين عدد أصوات، مشان يكسب المصلين كمان، فبصلي بتلاقيه يحاول صلاة الفجر وكذا والصلوات كلها ما شاء الله، أقول لك والله يعني بصلي بصف الأول، أي بصلي العيد، صلى العيد مسلم، ليش يصلي؟ مشان الكاميرات صور وكذا، يقول لك شوف وروح يعتمر قال ويلبس لك كل شيء اسمه بتمسح بالحجر الاسود والحرس مش عارف ايه وكذا، هذا بينجس الكعبه بينجسها. مره الشيخ كشك تسمعوا فيه رحمه الله عليه، فواحد من الملوك أيام الملك حسين راح يعتمر يعني الناس وكذا والصحف والفضائيات وكذا يعني اعتمر راح حتى العمر. فشو قال كيش قال تعليق على هذا الموقف بقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاها بالتراب أو إحداها بالتراب. قال وأنا أقول إذا طاف أحد الطغاة بالبيت في الكعبة يجب أن نغسلها سبع مرات أولاها بماء زمزم يعني بنجس الكعبة. هو بيجي قدام الناس على أساس إنه إيش جاي يطوف وجاي يسعى وجاي يتعبد لربنا ويضحكوا على الناس وكذا. أقول لك يا أخي المسلمين كيف دخلت عليهم مشان يقولوا للناس الجهلة هذول اللي بيطلع لك على الشاشة وعالم يقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم ما أقاموا فيكم الصلايا هيو بصلوا شفناه في الكعبة إيه جيب الكعبة وفي الخمارات خلص من هون بروح وبجوز يطوف بدون وضوء شو بعرفك ومو طاهر أنجاز الله مشركين أشركوا بالله أشركوا البيت الأبيض هذول بحجوا البيت الأبيض بس في التلفزيون يجيبوا روحه بيطوف حول الكعبة وبنجس الكعبة هذول بعضهم بينجس الكعبة يا أخي مشركين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قبل بقول ولكن في حدا بيقدر يقول أدخلوه بالعكس وقف الناس كلها خلي في شخصية كبيرة جاي بيطوف افتحوا له مجال يطوف على راحته الناس زحمة وكذا ولبحوا بعض والعرق ومش عارف ايه وهو ماسكين المظلات حاطين فوق راسه مهو عليه هذا كله بسبب ايش؟ بسبب ان اشركنا بالله صار عندنا شرك ولا في عهد الناس الصالحين يا اخوان دخل عبد الملك بن مروان ملك كان ولا واحد اهتم له ولا واحد بدري عنه اصلا بطوف ولا حدا بدري انه عبد الملك بطوف ودخل زين العابدين ابن الامام علي ابن الامام علي كان ابن الحسين ايوه علي زين العابدين فدخل الكعبة فالناس تركوا ما طبعا عبد الملك يطوف ولا حدا بيشفي فلما دخل هذا والا الناس كلها تهجمت تراحت التفت حوله التفت حول هذا عالم الناس كانوا يقدروا العلم والعلماء مو مثل اليوم مين بقدروا بس يسمع انه في مطرب ولا ممثل ولا كذا جاي على سوريا كل بروح يقطع تذكره وروح يحضر المسرحيه فالتفوا حول المطربين والساكتين والساكطات بينما عالم بيجي بروح هو حد عنه فالتفوا الناس حول هذا الامام فعبد الملك مروان يقول من هذا اسال مين هذا شاف الناس كلها راحت عند راك ولا واحد عبر بالملك فكان فرزدق واقف على المشهد فلما سأل قال من هذا جاوب مين الفرزدق فجاب قصيدة كاملة أنا مش حافظها يعني يقول يعني من ضمن الأبيات يقول يعني يقول هذا أنت ما تعرفه هؤلاء آبائي هذا قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل يعرفه والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله قاطبة هذا ابن خير عباد الله قاطبة بجده أنبياء الله قد ختموا قصيدة كاملة يعني إيش رهيب وما قولك من هذا بضائره الحل البيت يعرف من أنكرت والحرم والحل والحرم مش عارف أيوة العرب يعرف من أنكرت والعرب والعجم شوف الشاهد إيش إن الناس تركوا هذا الملك ملك خليفة وراحوا لمين للعالم اللي عنده علم يعني الناس بيقدروا العلم بيقدروا الناس اللي لكن الآن بالعكس بالعكس الآن بنقدر مين بتلاقي صورة طولها 4 متر لمين لواحد مشلحة قال هذه إيش راكسة لا تغلط راكسة اما عالم هو شوف صوره عالم حاطينه هيك قال والله اليوم في محاضره للعالم الفلاني ولا كذا لا اليوم في مسرحيه في عادل امام جاي على المسرح الفلاني كل بروح اركض لحق تدفع مصاري 2000 ليره تذكره عشان تحضر تتفرج وايش اذا وقع لك على التدراس هذا وقع لك عليه يعني كانه هذا توقيع عادل امام يا اخوان ايش لما الناس تبتعد عن الدين وينغرس في قلوبها ايش حب الدنيا وحب الساكتين والساكتات يصير شر البرية شر البرية. فهذا التوحيد اللي نتعرف عليه يا اخواني مشان يصير عندنا عزة مشان يصير عندنا انسانية يصير عندنا كرامة يصير عندنا والله رب العالمين رفعنا. بس لو نرجع على التوحيد نصير موحدين بس نعرف شو معنى لا اله الا الله يصير عندنا انه نيجي بس مو مشان الورقة ونطلع الساعة نطول ختم الورقة ما ختم الورقة ما في ناس قاعد الان هو ذهن وين في الورقة واذا ما ختمت الورقة يا مصيبة يا شيخ الله اكبر يعني ضيعت علي اليوم راحت ما ختم لي اياها يا شيخ كم واحد يجي بعد يقول لك ما ختم لي اياها انا ظلوم يا شيخ انا ظلوم. يعني واحد امبارح قال يا شيخ انا مظلوم شو ظلمت فكرت يعني انه ظالمين ولا الدوله كذا عاملين قال ظلموني يا شيخ خير ان شاء الله شو مظلمتك قال اتهموني اني انا ضايع النظام وانا مرت على النظام وكذا طب شو سووا فيه شو عملوا قالوا طالع طلع ورقة من جيبته ولا هي ورقة من تبعات بعد ورقة بعد الدوام قال طول ورقة هذه تكون 30 درس لازم أعطاه 30 درس والله يضل مجرمين الله 30 درس يا اللي بتخافوا الله خطوا هزلا مو حرام عليكم قال مظلوم يا شيخ ضربوك قال لا طيب سبوا عليك قال لا سجنوك قال لا شو سوى قال 30 درس تخيل يا اخوان والله يا اخوان بتضحك لكن والله بتبكي اقسم بالله والله يا اخوان بتبكي لما تصل المسلمين يصل انه يجي يتعلم الدين تعال تعلم الدين ويعتقد انه مظلوم جايبينه على السجن شال الدين بعدين اخر شيء قلت له قال في واحد راح فسد علي اني انا ضايع النظام وانا ما راح اعمل وقلت تعرف هذا اللي فسد عليك قلت هذا لازم تروح تقبل راسه ليش قال تسبب لك في 30 درس تسبب لك في رحمه يا رب 30 مره تيجي على المسجد وتقعد 30 درس تحضرهم والله لازم تقبل راسه اللي تسبب لك في هالمره ضايع. شوف كيف يعني الناس لا يعني ترجمت مثلا لمستوى وين يعني طلاب تواسع بكالوريا جامعة ما بهمنا ما بهمنا يعني في شوي الاحساس في اول يعني ولا حد بس حافظ الحياة يعني شوية انتقام هم هاي مدرسة جديدة لوحدة مراعي غريب علينا يعني درجة يعني لو أي واحد من الناس يسأله الأسئلة يعني لا إله إلا الله ولا واحد يقدر يجاوب حتى الدرسين ما يقدرون لا تزمن أنا تعرفوا شو السبب يا أخي هذه شو السبب طبعا الأخ بيسأل يعني بقول هو ما تحفظه الأخ بقول إنه يعني هذا الكلام تحكيه يعني عمره ما سمعناه أول أكل نسمعه طبعا ما بيجيب شيء يا اخواني كله يعني هذا كله اقوال علماء وتفسير القران كله من الكتاب والسنه الحمد لله لكن ليش ما كانوا الناس يتكلموا في هذا الكلام ايوه لانه هذه دراسه يا اخواني مدروسه الان من 100 سنه جاي من بعد ما سقطت الدوله العثمانيه اللي هي خلافه لانه يعني كانت الفتره الاخيره يعني خلافه لكن بظل خلافه اسمها خلافه يعني كان خلاص فكان يسعوا لإسقاط هذه الخلافة وسقطت الخلافة وصار حكم جبري من 100 سنة من لما أسقطوا الخلافة الإسلامية بدأوا يشتغلوا على إبعاد المسلمين ونزع الدين من حياة المسلمين كيف؟ طبعا اللي بيشتغلوا ما تفكروا ما بعد الدين دارسين الدين وحافظين القرآن وحافظين السنة كمان شو رأيك؟ المستشرقين في علم بيجادلوك في الأحاديث الصحيحة وفي الأحاديث يقول لك هذا الرجل فلان هذا ضعيف ضعيف في الحديث سند الحديث احنا لا بنعرف سند الحديث ولا بنعرف الحديث كله فبكون يعني عندهم علم كيف بيجوا للتوحيد لأن الدين يا اخواني كله هو التوحيد كل الدين اذا عندك توحيد عندك دين كله الاخلاص الخوف من الله الخشيه هذه الاشياء كلها الخشوع في الصلاه كله هذا نتيجه التوحيد يا اخواني لذلك بحارب التوحيد فقط. أما تبعين خزعبلان لأنه حتى المشركين اللي كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واللي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم استباح دماءهم وأموالهم كان عندهم خشية لله وكان يسبح ويذكر الله ومسابح كلها مسبحة تطول من مسبحة اللي بتشوفوه هنا إذا هذا مسبحة متر هذا مسبحة مترين ويسبحوا خشية وكذا وشعب إيه ولكن يتمسحوا في الأولياء في الأصنام. الأصنام هذه كانت أولياء يقول لك هذول يقربون إلى الله زلفى. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل واحد من اللي بيعبدوا الأصنام قال كم إله لك؟ قال لي عشرة. عشرة قال تسعة في الأرض وواحد في السماء. إحنا كلنا في الأرض تسعة في الأرض وواحد في السماء. قال لما يصير معك إشي لمين ترجع؟ قال اللي في السماء. إذا حزبك أمر صار عندك شيء إذا صارت مصيبة كذا لمين ترجع؟ قال اللي في السماء. فاعتقادهم بالله عبد المطلب لما جاء أبراهيم بن الكعبة وين راح؟ أخذ بأستار الكعبة وقال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ولهم اليوم حالك إن كنت تاركهم وما أرادوا فأمرا ما بدا لك. لمين رجع؟ إلى الله سبحانه وتعالى. عبد المطلب مشرك مشرك لكن الآن المسلمين وحكام العرب وين بروحوا؟ البيت الأبيض. إذا شركنا اليوم أشد من شركهم. فالقضية ليست قضية عارفين حكي هذا عارفين ضلوا تبعين القبور وتبعين مش عارفين شركيات ومسابق خليه في الجامع ظلك صلي لين النهار ما أحد يقول لك وضع. أما تقول لي جهاد كلمنا في السياسة لا طواغيت قرب على الطواغيت هو هذا توحيد طبعا لأن أهم ركن من أركان التوحيد إيش الكفر بالطاغوت. وليش بحاربه؟ لأنه إذا صرت موحد بدك تحارب الطاغوت. قال لك لا اشتغل أي شيء اعبد زي ما بدك بدك تصلي تهجد صلي طول الليل خليك في المسجد سكر حالك للصبح ما احد يقول لك. اما تقول لي تقرب على الخط الاحمر هذا الطواغيت والطواغيت توحيد وتوحيد وجهاد هذا التوحيد بكره يقول لك جهاد وما جهاد وقاتلوهم يعذبهم شو خلينا بدون جهاد وخلينا هيك خلينا نعبد نعبد الاصنام ونعبد نظل نسبح ومشبحتك اذا طولها متر خلينا نجيب لك واحده اطول منها. والله واحد مره قال رحنا على السودان طبعا هذه العقيدة المنتشرة في كل كانت في كل الشرق الأوسط يا إخوان كل الشرق الأوسط العقيدة الصوفية والفاطمية كانوا في مصر كانوا يسجدوا للمشايخ سجود كانوا يجوا فاطميين هذول أعوذ بالله والشيعة أول. فقالوا له واحد قال كنا في الجامع ولا واحد جاي بشوال عضل شوال جاي بشوال قالوا فكرت جاي يعني إكرام جاي بيجيب بيطعم الناس مثلا تفاح ولا كذا ولا هيك كيف يحب في الناس يا والله حط الشوال ولهم طلع منه ايش مسبح مسبح هيك الحبة حتى هيك مسبح كل شوال هذا كله مسبح قالوا سبح سبحان الله والحمد لله. فهذول بخلوهم بقول لك خليك ظلك على عبادتك هذه بس ما تقرب على جهاد سياسة وطواغيت مطلع. فلذلك لما قال أبو إيش اسمه ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الموحدين هم اللي يعادوا يا أخوان. تعال أنا بتحداكم أي واحد يطالب بالتوحيد وشوفوا الناس ما عادوه أصلا لولا وهذا طبعا هذا أمر طبيعي أصلا ما بتعرف الحق وبتعرف نظر الحق إلا لما تعرف في عدائه. والدليل على ذلك الأنبياء الأنبياء مين هات اعطوني واحد من الانبياء ما اذوا قوم اعطوني واحد ما اذوا اصلا كانوا هم يعني رجال الدين اول وهالعمال وتفضل يسيب الشيخ ويسيب الشيخ وما يسيب الشيخ ويحترموا العلماء وكذا كان يحترموا الانبياء يحترموا المشايخ وغلاك والاولياء والمش عارف ايش وكذا وتبعين المسابح ويبكوا من خشيه الله وكذا يحترموهم لكن الموحدين بدعوا التوحيد الكل يحاربهم. لذلك هذا الطريق الصحيح إذا عرفت أنه في عداء ونصبوا لك العداء والعداء طبعا حسب التكنولوجيا اللي وصلوا إليها الآن أكبر عداء بعادوا فيه اللي هو الفضائيات بعادوا للموحدين ما عادت قضية إشاعات يعني بس في المدينة وفي مكة وهذا لا تسمعوا له وكذا يفرق بين رجل وزوجه مش عارف إيه هذا ساحر هذا كذاب هذا كذا لا هي قضية بس كلام لا الآن في فضائيات بتبث 24 ساعة 24 ساعة بتبث تشويه مشان الناس ما يقبلوا منهم ولا شيء حتى يتكلموا عن التوحيد ما تقبل ما تسمع لا تسمعوا لهذا القرآن هذا كان موجود حتى في عهد النبي القرآن قال لا تسمعوا له، لا هي في آية في القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فنفس الآن إيش بيقول لك؟ لا تسمعوا له الآن. كيري شو بيقول هذاك اليوم؟ جابوا على شو اسمه على الإنترنت، قال شو بيقول؟ قال يجب أن نحارب، اسمع الكلام، أن نحارب الأفكار التي يستقطب بها داعش الشباب. داعش يستقطب الشباب، فإحنا شو بدنا نحارب؟ نحارب الأفكار. كيف بدي حارب الأفكار؟ الصواريخ، الإعلام، الإعلام طبعاً. وحاضر فعل الآن أخطر حرب تواجهها الدولة الإسلامية والمسلمين اللي هي حرب الإعلام. هذا معنى يريدون أن يطفئوا نور الله. كلام الفضائل شو بتجيب غير الكلام؟ بأفواههم. ولكن الله سبحانه وتعالى قال ويأبى الله إلا يتم نوره. بدنا أقمار صناعي في عندك تعطينا؟ ها؟ فضائي بدها أقمار صناعية يا شيخ. كيف؟ هاي أرضية، هذه هي قناة أرضية. وين العراق؟ نعم. سكروا قناة شو اسمها؟ التوحيد. التوحيد دائما محارب يا اخوان. توحيد حتى بالاسم، لو اسم قناة اسم التوحيد خلاص. انا كنت لما جينا قالوا مضى في لواء التوحيد، والله هذا لواء كويس نروح ننضم له. انا فكرت توحيد يعني توحيد الله، ولا ثاني مو توحيد الله، توحيد الفصائل، موحدين الصلاه توحيد الفصائل، توحيد مجمعين تجمعات ويسمونه متوحدين يعني. انا فكرت لواء التوحيد يعني نتكلم عن التوحيد. فلذلك يا اخواني دائما الموحدين محاربين، لانه اخطر شيء على الطواغيت وعلى الاشرار وعلى الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أخطر ناس عليهم الموحدين، أخطر ناس على الدجال يا أخواني وعلى الماسونية هم الموحدين. لأنه هذول بيقول لك لابد من تطبيق شرع الله، لا نقبل شرع أي طاغية أي إنسان مين مكان يكون، لا نقبل إلا شرع الله. الذي يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله ليكون الدين كله لله، مين اللي بوقف وجهه؟ أصحاب الكراسي والمناصب واللي وأتباعهم طبعا، واتباعهم قد يكونوا علماء من علماء الأمة. السحرة العين فرعون هذول هم السحرة نفسهم بيسحروا الناس. إن من البيان لسحر، بيسحروا الناس بيطلع على التلفزيون بيجيب لك بيان وكذا وفتوى يفتي للناس إن هذول إياكم هذول بيذبحهم، اللي بيقتلهم له أجر. طوبى لمن قتلهم، طوبى لمن قتلهم. ولبسوا على الناس والناس ما في عندهم علم، يقول لك هذول خوارج، خوارج هذول. والخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم لا أقتلنهم قتل عاد. طب تعال يا عمي، الخوارج لهم عقيدة، لهم عقيدة، تعال قارن عقيدتهم مع عقيدة الناس، تبين يا أخي رب العالمين فتبينوا. وين عقلك؟ هل عقيدة هذول توافق عقيدة الخوارج؟ إذا بتوافق موافقة بنقول والله ممكن يعني كلامه يكون صحيح، لكن ولا لها علاقة، ولا لها علاقة. هذول عقيدتهم من عقائدهم يكفروا بالكبيرة. إذا واحد ارتكب كبيرة يكفروه، ما بقطع بيد الثاني يقول لك هذا كافر قتل. هذا الخوارج يحارب خيار المسلمين، خيار المسلمين. لذلك سئل أحد العلماء أحد التابعين قالوا ما تقول في الذين خرجوا على بني العباس اللي قاعدين بقاتلوا بني العباس؟ قال إن كانوا يقاتلون من هو مثل عمر بن عبد العزيز، مثل عمر بن عبد العزيز يعني شوف يعني هذا الخليفة اللي يعتبرون الراشد خليفة راشد الخليفة الخامس يعتبرون، يعني إذا بقاتلوا من اللي مثل عمر بن عبد العزيز هذول بنقول عنهم خوارج. عمر بن عبد العزيز مو عبد الإنجليز، هذول عبيد الإنجليز. حارب هذول بقول لك لا يحاربون المسلمون، هذول يتركون عباد الأوثان. وين المسلمين اللي حاربتهم الدولة الإسلامية؟ أعطيني مسلم بمعنى الكلمة موحد والدولة الإسلامية حاربته. لا تعطيني واحد يقول هذا موحد الدولة حاربته. بالعكس اصلا لا التكفير يا اخواني، هذا التكفير عند الخوارج يكفر الحاكم والمحكوم بالعموم. ليش؟ لانه خلاص بقول لك طالما انه الحاكم كافر اذا اتباعه اللي موافقين على حكمه كلهم كفار. طب هل الدوله الاسلاميه تفعل هذا الفعل؟ اذا ناس الان قاعدين يحاربوا المسلمين المجاهدين وقاعدين لا برضو يجوزوهم ولا برضو يسكنوهم تسكين، سكنوه اجروه جرامه، هذا مو عداء؟ عداء هذا عداء. اذا واحد متجوز واحده بعدين علم اخوها ولا ابوها مش عارف ايش، ابصر كيف يتجوز القاضي يجوزها، قالت ما هربت من عند اهلها، عايشين في بلاد النظام، عايشين بلاد الكفر، تركت الهار وهاجرت لبلاد السود تجوزت واحد، ظل ابوها الى حكم كان يقتلها. طب ليش ما جابوه القاضي وقال من شاربه؟ هذا المفروض يحطه بالسجن ويدعس على قبره، ما حكمه. الموضوع اعداء، اعداء يعني بحارب المسلمين، وبين واضح اداه للمسلمين، وعارفين في ناس الان قاعدين والله بيننا الان قاعد بكره الدوله الاسلاميه ويعني يتمنوا زوال الدوله الاسلاميه، نعرفهم والله بنعرفهم، لكن ما في دليل عندنا، ما انطبقت عليه الشروط، شروط الكفر حتى نقاتل. لازم تنطبق شروط الكفر كامله وتنتفي الموانع كامله حتى نقيم عليه الحد ويقول هذا كافر. هل عقيده الخوارج اللي الناس كلها يقول لك خوارج خوارج هو ما عارف شو معنى خوارج؟ والله في ناس ما بيعرف شو معنى كلمه خوارج. لو تقولوا شو اصول الخوارج؟ اصولهم شو عقيدتهم؟ ما بعرف كيف تقول طيب خوارج؟ اذا من صفاتهم صفه هذه واضحه لما سئل النبي عن صفاتهم قال التحليق، التحليق وفي روايه التشبيب، التشبيب يعني استئصال الشعر والتحليق. لذلك احد التابعين لما سئل عن واحد قال حتى يتعرف عليه من الخارجي والمخارجي قال اكتشف على راسه، قال لو لقيتك حالك بطل راسه لأن صفاتهم الحلق. فإخواني قاعدين بلبسوا على الناس يقول لك هذول خوارج، هذول قتلهم في أجر اللي بقتلهم، صحيح هذول الخوارج صح الخوارج، لكن هل هذه العقيدة تنطبق على عقيدة اللي الآن رموهم بال وما كانوا يحاربوا الخوارج؟ الآن أكثر شيء الحرب على يعني الموحدين يا أخوان، الموحدين الناس اللي عندهم خزعبلات وعندهم شركيات وعندهم كذا تاركينهم ماخذين راحتهم، ماخذين راحتهم. حتى جماعة التبليغ اللي كانوا جماعة أنا كنت أعتقد هذول أحسن جماعة قبل الجهاد، قبل أصير جهاد في فتح باب الجهاد كنت أقول هذول أحسن جماعة وخرجت معاهم وبحبهم، ولكن لما فتح باب الجهاد ولا واحد راح يبيع. إيه لسه بعد ما دخل بثلاثة أيام وأربعين يوم، طب فتح باب الجهاد لسه بعد تقول لي ثلاثة أيام والله أربعين يوم؟ تعرفوا انه في مركز لهم في في في اسرائيل؟ لهم مركز يعني معناته حتى اليهود راضين عنه والنصارى راضين عنه، رب العالمين لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في الظاهر ان جماعه كل شيء بيدعوا لله ودعوا مش عارف ايش، لكن ما عندهم توحيد، ما عندهم عقيده صحيحه. لو عندهم عقيده صحيحه كان الان انخرطوا فورا للجهاد. رب العالمين قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره، فلا يضرك لحى ولا يصلوا كذا وتهجدوا ومش عارف ايش ويعبدوا الله لا يا اخوان، اذا ما كان موحد الانسان والله لا ينفع شيء، لانه اذا كان عندك شرك ان الله لا يغفر ان يشرك به، شرك هذا لا يغفر عند رب العالمين. وطولنا صلى الله على سيدنا محمد.